عندي قوة ملعونة بالمعارك أكبر مجون قوتي كلهم ما يجاروها إن كان شخص أو كان مجموعة إن كانت قوتهم خرقة مهولة من غير المعقولة إني أهزمهم معهم قجوا بعيون الموهوبة ضدي ما ينفع خبرة سيفي اخترق صدره حتى لو كنت بالعالم الأقوى أنا سبقتك بخطوة نجحت الخطة تركتك ثلاث أيام بدون ما تأخذ غفوة ضربت قلبك كسرت مجالك اللي اتفكر إنه لا يقهر أنا متحمس وقوجو قتالك جبرتك تطلع كل طاقاتك هدفي المهم أختل البنت وهدفي الشخصي إني أختال ما أقدر أنساها اللحظة اللي عيونك شافتني خلالها كسرت بجلك مرة المرة الثانية راح أني حياتك يجلي حط الكيانك وجهي تعلو ابتسامة لأني أدري النتيجة لصالحي قوجو يحدد مكاني عدو ومعهي كأجز يحدد مكاني فجأة يلاقي نفسه محاصر مبعثر ومشتت بكل لعناتي ضربة قتلت الأقوى بالعالم حتى الأمهر مصام دمامي هذا السفاح كيف وصل لهون أنا تركته مع قوجو لوحده وجه اللقاء بكل الكون وقال لي أنا راحت ولا أمره وينك كسد رجل اللي صنعته الوضع صعب مقدرة تفتهمه ذاك المغفل صاحبك ما يقدر راحت يتعرف على جثته لا يمكن أسيبك واجب علي أن أدفعك الثمن من أجل قوجو حبيبك بدك تقتل وتقتل لذل أنا محارب مروض لعنات أمامك شخص بعمره من هزم ما عندي نية أتعامل معاك لكن أتأكد بجمعكم معا ضرباته كلها أتفادة إن طلع لعنة عملاقة هدف قتلي هو الانتقام ما يدرك كذا هو قرب هلاك عادي أدمر قتل لعنات مزق التنين كل سلاسة خدع رخيصة ما تنفع معاي أسهل شيء إن أتعامل معاها حاول يسيطر على عينيك يفكر إنه يأخذها بسهولة أبد ما يقدر إنه يجاري سرعتي مزقته لسه عيونه مظلومة أنجز المهمة بسهولة الهزيمة فقط مني دقوها طلعت برا لقيته لقوجو فعلا الشخص حقا أسطورة مقدومك هذا تتهور تتصور مهما مستوى ارتفع وتطور الوضع يدهور ضربة الضرر قوتي كبيرة لكن قوتي أكبر ما أسمح إني أنا أفشل وأخسر راح أنجح في النصر دايم للأمهر كرهوني مع هيك صورتنا الأجدر إنجازي خيالي ما خلي يتبخر وجه علي الجنزير وبوسة رحب عالم تاني تبدلنا جدير جدير بكل اهتمامي صاحب العيون الأربع اللان يواجه صاحب العقل السماوي قوة فعلها كفيلة إنها خلاص توقف كامل حياتي أسمع آخر كلامه خصم يستاهل أعطي احترامه مع أني دمرت كل أعضاء ما زال واقف صامد عقدامه وضح وجه حسرة وندامة ويبدو الهمش من الخسارة خليني أسمع أسبابه ونعرف هالشخصية أسرارها ميقومي حيباع ولا أخف عليه من الضياع خليه يمشي بطريقك حيكون لك من أوفل أتباع هذا الطريق على الاتباع خليه يبعد عن طريقي اسمعوا كويس هذا الكلام أرجو إنك تحقق وصيتي.